بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في الميثاق لأنه أساس الأدلة كلها، أدلة التوحيد أساس الميثاق اللي أخذ الله عز وجل على بني آدم، وذكرنا الآيات اللي فيه، وذكرنا الآيات الآن تقرب من 40 أو 50 آية. فمن الآيات اللي زدناها خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قل أمر ربي بالقسط، إلى قولك ما بدأكم تعودون، كما بدأكم في الميثاق تعودون، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وأي آيات فيها أول مرة، مثل قوله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وأمثالها اللي فيها أول مرة أيضا تدل على الميثاق. وفي أيضا من آيات الميثاق قوله نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب دعوتك ونتبع الرسل، دعوته لهم لما قال ألست بربكم، قالوا بلى. ومن آيات الميثاق وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال ابن عباس إسلام الكاره يوم الميثاق. ومنه أيضا تفسير ابن عباس لقوله وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وكذلك تفسير ابن عباس لقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين، قال أي من كان في يمين آدم يوم الميثاق. ومن آيات الميثاق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب هذا كله ذكرناه. أيضا من آيات الميثاق كل آيات فيها العهد، وهي كثيرة في القرآن، وهي اللي قال عنها قتادة في 24 آية. كذلك هذه من أدلة الميثاق، كل آيات فيها العهد، لأن أكبر عهد عاهده ابن آدم هو العهد على التوحيد. والآيات كما قال قتادة 24 أو نحوها. من ذلك قول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذه من أدلة الميثاق، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سيسألكم الله عن هذا العهد. وقول الله عز وجل وكان عهد الله مسؤولا مرتين. ومن الآيات قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أعظم عهد هو هذا العهد. وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، الآية تعاهد ثم تروح تنقض. وقوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، الأيمان العهود والمواثيق تجعلها دخل. ولذلك اللي عاهد في نعمان وهو كاره للأمر يكون دخل، هذا يكون دخيلة سوء، مثل ما قال تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجا. ومن الآيات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه من آية الميثاق. ومنها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقوله وبعهد الله أوفوا، وقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذه عاد صريحة في الميثاق، ولا ينقضون الميثاق، وأعظم الميثاق هو الميثاق الأول. وقوله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، ذكرت القرآن مرتين في البقرة وفي الرعد. ومن الأدلة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ومن الأدلة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، الثمن القليل تقليد الآباء والأشياخ والدنيا. ومن الأدلة قول الله عز وجل إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إذا اتخذ عهد، وكل بني آدم اتخذوا عهد وفى به تنفع الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اتخذ ووفى. وقال الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال الله عز وجل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وقول الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، الظالم حتى يوم الميثاق كان معروف وتركه الله في الظلمة، لذلك عهد الله عز وجل لا ينال الظالمين. وقول الله عز وجل أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. اللي وفى له يمين عند الله بالغة إلى يوم القيامة. وقول عز وجل وهذا أيضا من أوضحها ألم أعهد إليكم يا بني آدم، جميع بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. هذا متى عهد إلى بني آدم كلهم؟ في نعمان الميثاق، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذا جنس، هذا جنس كامل من أدلة الميثاق اللي هو مسألة العهد. أربعة ألفاظ أينما وردت في القرآن فيتدل على الميثاق، لفظ العهد مطلقا، ولفظ الأيمان لأن الأيمان في القرآن تشمل العقود وتشمل الحلف وتشمل العهود كلها أيمان، كما قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، هم ما حلفوا أسلموا، فجعل الله عز وجل عقد الإسلام يمين، اتخذوا أيمانهم جنة قد فرض الله لكم تحلة أيمانهم. لفظ العهد ولفظ الميثاق ولفظ الأيمان ولفظ الأمانة، لأن الأمانة كما ذكرنا أخذت أيضا في ذلك الموطن، الأمانة والعهد وهما قرينان. أينما وردت الأربعة الألفاظ هذه فهي تدل على الميثاق، وكما سمعتم قبل قليل الآيات واضحة، ولكن الإنسان يفكر في عهود الدنيا وينسى العهد الأكبر اللي عاهد رب عليه. كما أن الآن إذا ذكر الظلم يخطر على الناس ماذا؟ كل الناس اليوم إلا من رحم الله، وش يخطر على الناس؟ ظلم العباد وظلم الحكام وظلم، ولذلك حتى اللي يقولون في أحاديث المهدي متى يخرج المهدي؟ إذا ملئت الأرض ظلما. وش يخطر في بال الناس اليوم؟ من يوم عرفنا الحديث هذا وش يطبقون عليه؟ الأرض مليئة الآن بالظلم بالحكام بالظلمة، ولا واحد قال الأرض مليئة بالشرك اللي هو أظلم الظلم، والآن الأرض امتلأت بالظلم اللي هو الشرك. فلذلك الناس لأن الإنسان كنود وجحود أي شيء العهد يجعل عهده اللي بينه وبين الناس وفوا بالعهد، هذا صحيح يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن في عقد أكبر بينك وبين الله وراك ما توفي. الأيمان يجعلها بينه وبين الناس، المواثيق بينه وبين الناس، ويترك الميثاق الأكبر. فأيما آية في القرآن فيها أربعة ألفاظ أو أحدها العهد والأيمان والميثاق والأمانة كلها تدل على الميثاق الأكبر، هذا جنس كبير. كذلك من الأجناس أيما آية في القرآن تدل على الإعادة كالبدء، أن الإعادة مثل البدء، هي تدل أيضا على الميثاق، لأن ابن آدم ظهر للدنيا مرتين، ابن آدم ظهر للدنيا مرتين مو مرة، ظهر مرتين، مرة لما أخرج من صلب أبيه آدم، ومرة لما خرج من رحم أمه، وكلتا المرتين كان يخرج على التوحيد، المرة الأولى بالميثاق والمرة الثانية بالفطرة. فلذلك ما له عذر إنه بعدين يقول ما حد جاني ما حد علمني، أنت خرجت للدنيا ووجدت في الدنيا مرتين وأنت مكلف، خاصة في المرة الأولى كنت مكلف تمام التكليف وعاهدت على التوحيد. فأيما آية فيها أن الإعادة كالبدء أو فيها أول مرة أو كما بدأكم تعودون أو هذه الألفاظ كلها تدل على الميثاق، أي آية فيها أول مرة أو كذا تدل على الميثاق يعني في الأغلب، ولا فيه مثلا في القرآن فيه أول مرة في أشياء خاصة في التوبة وفي غيره. كذلك أيها الإخوة، أي آية فيها اليمين والشمال تدل على الميثاق، الميمنة، أصحاب اليمين، هذه كلها تدل على الميثاق. كذلك أيما آية في القرآن فيها أن جميع أهل الأرض أسلموا أو سجدوا أو آمنوا طوعا أو كرها تدل على الميثاق اللي فيها العموم، وكذلك اللي فيها الكفر بعد الإيمان، أي آية فيها الكفر بعد الإيمان تدل على الميثاق، لأن فيه إيمان سابق لجميع بني آدم. ولذلك كما قلنا أن كل مشرك مرتد، ليه؟ لأنه كان على إيمان سابق. ولذلك الجنس اللي بعد هذا، ونحن إن شاء الله مثل ما قلت لكم الآن سنجعلها مجموعات أجناس، لأن تظنها من أول آية ولا آيتين طلعت القرآن كله في الميثاق، فهي تجعل في أجناس. كذلك من الأجناس أي آية فيها اشتراء الضلالة بالهدى تدل على الميثاق، ليه؟ لأنها تثبت هدى سابق باعه الإنسان واشترى بداله الضلالة، هذا ميب أدلة على الميثاق. أي آية فيها اشتروا الضلالة بالهدى أو هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أو اشتروا العذاب بالمغفرة، الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، كانوا على مغفرة باعوها واشتروا بدالها العذاب، كانوا على هدى باعوه واشتروا بداله، هذا الوصف الصحيح للمشرك إنه باع واشترى، مو بالله مساكين وجاهل ويقلد أهله، لا، الله عز وجل يقول ترى المشرك أي مشرك كان تراه باع واشترى، كان عنده هدى وباعه، ومعروف أن البيع يكون بمحض الإرادة، ما في بيع إلا بمحض الإرادة، هو باع بكامل قواه العقلية مع سبق الإصرار والترصد، باع الهدى واشترى الضلالة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم عاد في بيع آخر مخصوص، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، المنافقين باعوا واشترى، لكن البيع اللي يعم بني آدم هو هذا. ولذلك هذه ترى الجنس هذا كثير في القرآن، كثير في القرآن البيع والشراء هذا. كذلك في جنس آخر وهو أي آية فيها استبدال الكفر بالإيمان، ترى هذه لو نركز كثيرة في القرآن أيضا، وصف المشركين بأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان، إيش معناها؟ معناها أن كانوا على إيمان سابق، كما قال تعالى في البقرة ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هو معناه أنه نشأ في الكفر وأنه هو هله وكذا خلاص هم كفار أصليين، هم كفار أصليين باعتبار حالهم ومذهبهم، لكن كل كافر أصلي ولا غير أصلي هو تبدل الكفر بالإيمان. طيب وين الإيمان؟ لصار هو يهودي وأبوه وجده يهود، وين الإيمان؟ ما يمكن أن يكون إلا في الظهور الأول والظهور الثاني، الظهور الميثاق وظهور الفطرة، هو اللي كان فيه إيمان. ومثلها أيضا أي آية فيها إخراج الكفار من الطواغيت، الطواغيت يخرجون الكفار من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وش يسوون بهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وش معناها؟ معناها أن كل آدمي كان في النور، نور التوحيد اللي عاهد عليه، نور الفطرة، وليس النور الثاني اللي الله عز وجل قال هؤلاء ألقي عليهم نوري وهذا اتركهم في ظلم، لا، النور اللي هو حجة وليس النور اللي هو نعمة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فيه نور موجود عام وفيه نور يهدي الله لنوره من يشاء، هذا فضله. إذن الطواغيت ماذا فعلت بالمشركين؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب حنا عرفنا أنهم في الظلمات، لكن قبل الظلمات وش كانوا فيه؟ قبل الظلمات وين كانوا؟ كانوا في نور، وين النور هذا؟ دليل على الميثاق وعلى الفطرة. كذلك قول الله عز وجل الآية قبل قليل قوله عن ثمود، أما ثمود فهديناهم، طيب هم قبل صالح ولما جاء صالح وكانوا كفار إما معرضين ولا معاندين، متى هديناهم ومتى استحبوا العمى على الهدى. إذن كانوا في هدى واستحبوا عليه العمى، استحبوا. كذلك وكذلك قول عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. عليه حجة نور قديم وبقي في الظلمات. وقول عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. الآيات كلها تدل على هذا. كذلك من الأجناس اللي تدل على الميثاق، هذا ترى كله في القرآن باقي عاد الآن، بيأتي أحاديث عجيبة في الميثاق وآثار المسألة. ولذلك نحن أطلنا في الميثاق عمدا، لأن الأدلة الستة كلها تخرج من الميثاق، هو أول وجود للبشرية بعد نزول آدم من السماء ومن الجنة جاء الميثاق، فهو أول دليل زماني ومكاني وأول دليل انبنت عليه الأدلة أصلا. الميثاق لازم نطول فيه ونستنبط الآيات ونخرجها، شيء تصور وشيء ما تصور. سيأتينا إن شاء الله أثر من طرق كثيرة. إن عمر لما قال عن الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فقال لعلي: بلى يا أمير المؤمنين، إن هذا الحجر الأسود يضر وينفع بإذن الله، مو بهو نفسه، بما وضع الله فيه. فقال عمر: كيف؟ فقال علي: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني جاء من عدة طرق، إن الله عز وجل لما أخذ مواثيق العباد على التوحيد وضعها في رق، ثم قال للحجر الأسود: افتح فاك، ففتح فاه فألقى فيه الرق، فمن استلم الحجر على التوحيد شهد له الحجر يوم القيامة. من استلمه على التوحيد شهد له الحجر، إن هذا أكد الكتاب الموجود فيه. وهذا من معاني الاستلام. فقال عمر: لا عشت في الدنيا ولا أبو حسن فيها، أو كما قال، يعني إن يأتي بالعلم الدقيق. شوف حتى الحجر الأسود هذا، ونحن سنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم، حتى الحجر الأسود له ارتباط بالميثاق، وأشياء كثيرة ستمر معنا. لكن نحن الآن أول شيء دائما نلجأ إليه القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن مسألة الميثاق مثل ما تقول الآن المرجع آية في الأعراف وحاول تشوف لها مخرج من هنا ومن هنا وانتهى الميثاق، وما نذكره ما نعرفه، ما هو بحجة. لو كان حجة ليش يرسل الله الرسل؟ كلام يعني بايخ سخيف. والله أحيانا تسمع من الكبار يقول: لو كان حجة ليش يرسل الله الرسل؟ الله عز وجل كما قال في حديث كعب بن أبي، قال: إني لما أخذ الميثاق قال: إني سأرسل لكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي هذا. علم هذا اللي يقول لولا إن كان الميثاق إنه صحيح ليش الله يرسل رسل؟ حتى يذكرونك بالعهد والميثاق، تذكير. وإذا ما ذكرت الحجة قائمة عليك. المقصود إنهم كانوا من قديم يقولون هي آية الأعراف، شوفوا لها مخرج، قولوا ليش الله ما قال أخذ من آدم، أخذ من بني آدم؟ ليش ما قال من ظهره؟ قال من ظهورهم. ليش ما قال ذريته؟ قال ذريتهم. ليش ما قال كذا؟ إذن الآية مي بحجة. طيب الرسول فسرها عليه الصلاة والسلام، والصحابة فسروها بهذا اللي يذكره، يقول لا، إذن الآية هذه مي بحجة، والميثاق لا تطرونه بس. وأكثرهم الآن يتبرى من الميثاق، ولذلك لابد أنه تذكر الآيات، تلو الآيات. الآن تصل 50 آية وأجناس مختلفة، مو بيعني كلها مساق واحد، لا، أجناس مختلفة. مرة يأمر بالعهد ولا تنقض الميثاق، ومرة يذكر الإعادة بعد البدء، ومرة يذكر اشتراء الضلالة بالهدى، ومرة يذكر تبدل الكفر بالإيمان، ومرة يذكر الخروج من النور إلى الظلمات، ومرة يذكر الهداية والضلال، ومرة يذكر يعني اليمين والشمال، ومرة يذكر أجناس كثيرة كلها تدل على كما بدأكم تعودون. هذا فقط في القرآن، ترى باقي باقي باقي أشياء كثيرة. حتى قول عز وجل: كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هذه ترد عليهم اللي يقول ليش أرسل الرسل. شوف ثنتين: كذبوا بالكتاب المكتوب وبما أرسلنا به رسلنا. إذن هم كذبوا بشيء، كذبوا بالرسل وكذبوا بشيء قبل الرسل. وهذه الآية كثيرة أيضا، هذا ترى جنس الآية اللي فيها فما كانوا ليؤمنوا بعد الرسل بما كذبوا به من قبل. إذن فيه تكذيبين، كذبوا بالرسل وكذبوا من قبل، كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلا. وين اللي قبل الرسل؟ وش اللي قبل الرسل؟ أولهم نوح. طيب وش اللي قبل، وش كذبوا قبل نوح؟ بماذا كذبوا؟ كذلك قول عز وجل فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ولذلك من أيضا الأجناس، حتى ما نطول، من الأجناس اللي تدل على الميثاق والخوف منه، خوف الأنبياء من ذلك الميثاق، هل نحن من أهل اليمين ولا أهل الشمال. أولهم إبراهيم عليه السلام، نوح قبل، لكن إبراهيم وش قال؟ قال ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به. ثم وش قال بعدها؟ إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني ما ندري عن البداية، هل نحن من هذول ولا من؟ إلا أن يشاء ربي. وهذا يجعل الإنسان دائما متعلق بربه، ما في عصمة إلا منه، ما في هداية إلا منه، ما في ثبات إلا منه. إبراهيم يقول أنا الآن ما أخاف ما تشركون به، لكن إلا أن يشاء ربي شيء، يمكن ربي شاء شيء ما أدري عنه، بعدين أخاف منكم من شرككم. شعيب وش يقول؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. يعني إلا هذا ترى الارتباط بالميثاق، لأن ما في أحد يدري اللي في قبضة الرحمن وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار، ما في أحد يعرفه اللي في القبضة، لكن إنسان يرجو ويخاف. والله عز وجل يقول عن نبيه ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لكن يرجو ويخاف. وإن شاء الله مثل سنقرأ عليكم الآثار، يقول نحن فرحنا بأول هذا الأمر أشد من فرحنا بآخره، يعني ما دام أن ولدنا مسلمين وعرفنا الإسلام ولزمنا الإسلام نرجو أن الله يتمم النعمة علينا، نرجو، وإن جاء شيء تراه منا مو من الله عز وجل، لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. لكن ليش الرسل تستثني تقول وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في الملة الكفر، الكفر، إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء علما. وبعدين إيش قالوا شعيب والذين معه؟ وش قالوا لما قالوا إلا أن يشاء الله؟ وش قال؟ وكلوه بالعلم، ثم قالوا على الله توكلنا. توكلنا في ماذا؟ في أن نثبت على التوحيد حتى نلقاه. هذا ترى كله الخوف لارتباط، الخوف من الخاتمة هو خوف من البداية. أنت ليش تخاف من سوء الخاتمة؟ لأنك تخاف أصلا أنك لست من أهل النور الأول، فتعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا بقي بينك وبينها ذراع سبق عليك الكتاب. شوف كلمة الكتاب هنا تفسر قوله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسل، قال سبق عليه الكتاب يعني الأول، فعمل بعمل باقي ذراع واحد. الخوف من الخاتمة مربوط بالخوف من البداية، وما من مسلم تقي إلا يخاف البداية لأنها مجهولة لكن فيها مواري وعلامات، ونسأل الله أن يتمم على خير. وفي خوف من الخاتمة، ولذلك في آثار عن السلف يقولون وش أحسن مكان للمؤمن، أفضل مكان للمؤمن ما هو؟ ها؟ القبر. ترى أفضل منطقة للمؤمن القبر. ليش؟ لأنه قد أمن الزيغة. متى يأمن الإنسان الزيغة؟ متى؟ مثل ما قالوا الإمام أحمد، قالوا شفنا فيك رؤى ورؤى ورؤى، قال لا ما تغرني رؤاكم، تسر ولا تغر، لا يحرز المؤمن إلا قبره. ما يأمن أنه يعود في ملتهم ويرتد ويكفر ويشرك إلا إذا دخل قبره. ولذلك القبر للمؤمن راحة، لأن الآن عليه حمل ثقيل، المؤمن الحقيقي عليه حمل ثقيل، ما يدري وش قدام، ما يدري وش اللي فات، ما يدري هو من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال، يرجو ويخاف ويرجو ويخاف ويستقيم، ما يذهب عن هذا الحمل إلا إذا حطوه في الحفرة هو مات على التوحيد. الصحابة رضي الله عنهم لما عبد الله بن سلام رأى رؤيا إنه أمسك بالعروة واستيقظ هو ممسك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تموت على الإسلام، بس كلمة تموت على الإسلام، اليوم كلمة تموت على الإسلام كأنها معنى صك، كل واحد منا يقول أنا بموت على الإسلام. الصحابة لما قيل لابن سلام هذا سيموت على الإسلام كانوا يقولون هذا من أهل الجنة قطعا، اللي يموت على الإسلام من أهل الجنة. لكن وين اللي يموت على الإسلام؟ إلا من ثبته الله عز وجل. ولذلك الأنبياء تقول إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. هذا الميثاق هو من أعظم الأشياء في أعمال القلوب، في التوكل، في الخوف، في التعلق بالله، في الرجاء، في الهيبة، في الحياة، في الخوف من الزيغة، في حسن الأدب. لأنك أنت الآن ماضيك مجهول اللي في وادي نعمان، ومستقبلك مجهول، لكن بيد من؟ بيد الله عز وجل. هل توقعون المؤمن عنده عجب بعمله، عنده إدلال على الله، عنده كبر، عنده لا، عنده فرح بالطاعة؟ صحيح. ليش؟ لأن الطاعة هذه علامة على أني إن شاء الله أني على الطريق، وإني إن شاء الله أن الله بيتمم النعمة، يفرح بها من الزاوية بس. هذا بعض معاني الميثاق، إن شاء الله له معاني أخرى. ولكن كما قلت لكم وأنا أوصيت الإخوة في مسألتين أو ثلاث مسائل انتبهوا لها في اليومين هذه، لو وجدت فيها يعني زيادة توضيح. ونحن جمعنا كثير من الآثار جمعه الإخوة. اللي أعطوا الميثاق نوعين، في ناس أعطوه هم كلهم أعطوا الميثاق كل بني آدم، في ناس أعطوه طائعين وفي ناس أعطوه كارهين، وهذا سيخرج عليه. هذا لازم نركز عليه النقطة هذه، طوعا وكرها. ومسألة من مات قبل البلوغ هل ينفع الميثاق الأول ولا ما ينفع؟ أطفال المشركين وأطفال المسلمين عندهم ميثاق أول، الميثاق هذا وش أثره على من مات قبل البلوغ؟ ومسألة الارتباط بين الميثاق والفطرة، الظهور الأول والظهور الثاني. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.